تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. ولما جاءني الطوفان وضعت ابني على رأسي، فلا قلبي سيعصمني ولا كبدي سيرحمني، سأجعل قاربي حسي، فما معنى بأن أنجو وليس معي على الشاطئ سوى نفسي. قرأت هذه الكلمات للشاعرة عائشة جلاب وأعجبت بها كثيرا، ووجدتني أقول: الله، ما أروع المعنى، وما أروع القلب الذي أخرج المعنى، وما أروع القالب الذي احتوى المعنى. وجدت هذه الكلمات تعبر تعبيرا صادقا عما يمكن أن تفعله أي أم في هذا الموقف، وعلى عكس ما هو معروف من ذلك المثل الشعبي الشهير الذي يقول: إن جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك. وهو في الحقيقة أصدقائنا مثل غريب عجيب يتناقض مع كل ما تحمله الأمومة والأبوة من معاني التضحية والإيثار والحب والمودة والعطاء، بل هو مثل سيء يدعو ليس فقط للفرار بالذات ومحاولة النجاة بالنفس، لكنه يدعو كأسوأ ما يكون المثل للتصرف ضد قوانين الطبيعة والفطرة السليمة بالتضحية بأقرب البشر وهم الأبناء. حط ولدك تحت رجلك لو في يوم يجي الطوفان، كلمة قالها جد جدك بس قالها من زمان. حط ولدك تحت رجلك لو في يوم يجي الطوفان، كلمة قالها جد جدك بس قالها من زمان. جد جدك كان حكيم بس والله العظيم الكلام ده مش سليم، الكلام ده مش سليم. لما ولدي تحت رجلي يبقى من فوق الكتاب، ولدي لاجله عشت عمري اتحرم من اللقمه حاف. لما ولدي تحت رجلي يبقى من فوق الكتاب، ولدي لاجله عشت عمري بتحرم من اللقمه حاف. لو حشيله فوق كتافي وامشي بيه على الجمر حافي، واترعب لو يوم جبين يبقى بس شويه دافي. لو ما كنتش اخاف على ابني يبقى انا على ايه اخاف؟ لما ولدي تحت رجلي يبقى من فوق الكتاب. يبقى مين في عيوني جوه وان صحيح هيهون عليا يبقى ايه معنى الأبوة؟ لما ولدي تحت رجلي يبقى مين في عيوني جوه وان صحيح هيهون عليا يبقى ايه معنى الأبوة؟ هو ايه في الدنيا دي يسوى عندي الا هو؟ قلبي لو يعرف قسية تبقى فين بس المروة؟ رغم كل الاحترام والتحية والسلام، رغم ودي رأي جدي لو حيسمح مش تمام، يبقى أجدادنا الحكيمة يسمحوا لنا بالخلاف لما ودي تحت رجلي يبقى من فوق الكتاب يبقى من فوق الكتاب. دعونا أصدقائنا نعود لجمال الشعر والفن التشكيلي، دعونا نعود لهذا المعنى الجميل الذي رأيته متجسدا في كلمات الشاعرة عائشة جلاب، ورأيته متجسدا في لوحة الطوفان للفنان الفرنسي نيكولاي بوسان. الفنان نيكولاي بوسان أصدقائنا هو رسام فرنسي عاش أغلب فترات حياته في مدينة روما الإيطالية التي طور فيها أسلوبه الخاص في الرسم وحقق فيها نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة. كان بوسان يؤمن بأن الطبيعة هي أصل كل شيء، كانت الطبيعة وسيلته المفضلة للتعبير عن أفكاره وقناعاته، لذا رسم لوحات كثيرة للطبيعة منها لوحات الفصول الأربعة. ولذا أيضا أصدقائنا جاءت لوحاته هادئة رصينة تتسم بشفافية ألوانها ودقة تصويرها، مما ينم عن مدى سعة اطلاعه وعمق معارفه. عمل الفنان نيكولاي بوسان كثيرا تحت رعاية ارستقراطي روما، كما تبوأ فيما بعد منصب الرسام الأول لملك فرنسا. كان له تأثير كبير على فن الرسم في القرنين 17 و18 الميلاديين في أوروبا. ولوحتنا في حلقة الليلة أصدقائنا هي لوحة الطوفان للفنان الفرنسي نيكولاي بوسان. لوحة الطوفان لوحة يعتبرها بعض النقاد أجمل لوحة في العالم، لأنها تصور طبيعة خلابة وتصور معاني ثابتة راسخة فطرية في كل البشر. يقول النقاد إن كل شيء في هذه اللوحة مرسوم بعناية وبطريقة متناغمة مع بقية العناصر، تأثر بها معظم الرسامين الذين عالجوا هذا الموضوع بعد بوسان. ومن أهم ما يميز هذه اللوحة أصدقائنا ذلك الإحساس الصادق الذي يولد رعشة في القلوب، هو ليس إحساساً عنيفاً بالرغم من خطورة تلك اللحظات التي تجسدها اللوحة، فهي تجسد لحظات تفصل بين الحياة والموت، وربما يأتي هذا الإحساس الخافت بالخوف من قدرة الفنان الفرنسي نيكولاي بوسان على تصوير مشاعر الرعب والفزع واحتدام عناصر الطبيعة من برق وعواصف وأمواج في لحظات الطوفان بشكل هادئ رائق، فقد قدمها لنا بصورة هادئة، بل وقدم لنا بعض مشاهد الطبيعة الخلابة، فمنحنا إحساسا بالتسامي في هذا المشهد الذي تحبس فيه الأنفاس. اللوحة أصدقائنا تصور لنا لحظات قد لا يراها الإنسان كثيرا، لكنه حين يراها يتأثر بها كثيرا. اللوحة لمشهد في مكان غمره المطر الشديد حتى وصل إلى درجة الطوفان، حيث ارتفع الماء ليغطي كل شيء وليلجئ الإنسان للاحتماء بالجبال أو الصخور المرتفعة بعد أن عجز القارب الوحيد في هذه اللوحة عن إنقاذ واستيعاب كل الأفراد. أكثر المناطق إضاءة في هذه اللوحة هي تلك التي رسم فيها الفنان نيكولاي بوسان الأم التي تحاول إنقاذ طفلها عبر رفعه وإعطائه لرجل يقف على صخرة عالية. في هذا المشهد تلخيص وإيجاز بارع لأروع معاني تضحية الأم بنفسها من أجل طفلها، وربما هذا ما قدمته لنا في صورة شعرية رائقة الشاعرة عائشة جلاب حين وضعت ابنها على رأسها حين أتى لها الطوفان. تعمد الفنان نيكولاي بوسان إعطاء ضوء إضافي على هذه الأم، وكأنه يقول لنا إن هذا المعنى من العطاء والتضحية هو الذي ينير الحياة كلها، وهو السبب في بقاء الحياة واستمرارها. في اللوحة أصدقائنا يوجد أيضا أشخاص في المياه يحاولون التعلق بالزورق، وهناك شخص في الزورق يحاول مد يد المساعدة لمن هم في الماء، وهم الذين يسبحون ويتعلقون ببعض الأخشاب في محاولة لإنقاذ أنفسهم. في المستوى الأبعد قليلا شخص يتعلق بصخرة يصارع الماء ليصل إلى بر الأمان، وتحته أشخاص آخرون يصارعون الأمواج ليصلوا أيضا إلى بر الأمان. أبدع الفنان نيكولاي بوسان في جعل الهدوء بديلاً عن الأجساد المترامية بكثرة في لوحات الطوفان لغيره من الفنانين، كما ابتعد عن ترسيخ مشاعر حالة الهياج والهرج والمرج والفزع في لوحات الطوفان الأخرى، وجعلها شاعرية أقرب ما تكون للسكون واللجوء إلى الله. تمثل الطبيعة عنصراً أساسياً موحياً ومعبراً في هذه اللوحة، كما هي في كل لوحات الفنان بوسان، حيث نرى البرق في السماء لينير سماء اللوحة التي كان من المفترض أن تكون مظلمة، وليعمل هذا البرق عمل الإضاءة الخاصة التي تظهر عناصر اللوحة بشكل شفيف موح بالهدوء، حيث نرى في ضوء هذا البرق سفينة في مؤخرة اللوحة تقاوم هي الأخرى ارتفاع الطوفان، كما نرى الأشجار السامقة التي تطاول الجبال حولها، كما أكد الفنان على توحد عناصر الطبيعة وثباتها بتلك الصخور الشماء وبذلك الثعبان الذي نراه على يسار اللوحة على الصخور، وكأنه هو الآخر يبحث عن وسيلة للنجاة وعن بعض العصافير التي تقف على أعلى الأشجار، وكأنها هي الأخرى تحتمي بمكان مرتفع بعيد عن الطوفان. أتوقف أيضاً أصدقائنا أمام براعة الفنان الفرنسي نيكولاي بوسان في الإيحاء بالمعنى الذي يريده من ذلك الضوء الإضافي المركز على المرأة التي تحاول إنقاذ طفلها، فكأنه يقول لنا إن المعنى في هذا الجزء من اللوحة هو الذي ينير الحياة كلها، وهو الذي يبرز تضحية الأم التي هي سبب لاستمرار الحياة وبقائها. استخدم الفنان بوسان الألوان ببراعة، فقد عبر بدقة عن المناخ العام للوحة، فهو مناخ غائم بارد نشعر به من براعة الفنان في استخدام الألوان الرمادية البنية الزيتية والسوداء للإيحاء بهذا الجو الغائم. أحسست أصدقائنا وأنا أقف أمام لوحة الطوفان والتي سماها البعض أيضا الشتاء للفنان نيكولاي بوسان بهذا الحديث الصامت بين عناصر الطبيعة كلها: الإنسان، الحيوان، الجبال، المياه، السماء، السحب، الأشجار، لنشعر أننا نقف أمام لوحة يمكن أن نعتبرها تأملات فلسفية في أحداث الحياة التي يصعب التنبؤ بها. بعد الطوفان الجو شبورة من دهل بعض بخمسة مسعورة بشوشني مد الإيدين ياللي انت جنبي انت فين بشوشني مد الإيدين ياللي انت جنبي انت فين بعد الطوفان الجو شبورة من دهل بعض بخمسة مسعورة بشوشني مد الإيدين ياللي انت جنبي انت فين بشوشني مد الايدين ياللي انت جنبي انت فين كان في الطوفان وخلاص ما بقاش طوفان كان في الطوفان وخلاص ما بقاش طوفان نلمسني ونلمسني أنا حيران حيران. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا، هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.